والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيمان الرشيد مجتمع يملك القوة والقدرة، يملك السلطان الذي به يتمكن من تحقيق تطلعاته وأهدافه، التطلعات الكبيرة، الأهداف الكبيرة تحتاج إلى قدرات كبيرة، تحتاج إلى سلطان. كذلك الإنسان الفرد الذي يريد أن يحقق تطلعاته وأهدافه يحتاج إلى القدرة، بالقدرة والقوة والإمكانات والسلطان يحقق الإنسان تطلعاته. الأهداف الكبيرة لا تتحقق بالضعف ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال القدرة والقوة. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. بقوة الإيمان يحقق الإنسان التطلعات والأهداف، أما حينما يضعف الإيمان يعجز عن تحقيق كثيرا من الأهداف والتطلعات. بالسلطان يتمكن الإنسان أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض بالقدرة بالقوة. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لكن هل يمكن؟ هل يمكن للإنس والجان أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض؟ لا يمكن إلا بالقدرة. لا تنفذون إلا بسلطان، بالقوة، بالقدرة، بسلطان العلم، بسلطان الإمكانات، بسلطان القدرات. يتمكنون من الخروج من الآفاق، الخروج لتحقيق الأهداف والخروج من الأزمات. إذن لا بد من امتلاك القدرة لتحقيق الأهداف، وكذلك لا بد من القدرة والقوة للخروج من الأزمات ومواجهة المتغيرات السلبية ولمواجهة المشكلات. إنسان فرد أو مجتمع يواجه معضلات، يواجه أزمات، الأزمات تكون عصيبة، المشكلات تكون كبيرة، يصعب على الإنسان الضعيف الخروج منها، يصعب على المجتمع الضعيف مواجهتها. هذه الأزمات الكبرى تحتاج إلى قدرات كبرى. احتلال يواجه بلد، يواجه مجتمع، لا يمكن للمجتمع الضعيف أن يخرج من نير الاحتلال، سيقبع حينما يكون ضعيفا، سيقبع تحت ظلمات الاحتلال. الاستبداد، لا يمكن للمجتمع الضعيف أن يتخلص من الاستبداد. للتخلص من الاستبداد وحكم الطغيان يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى قوة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شوفوا هنا، هؤلاء استضعفوا لكنهم لم يستضعفوا أنفسهم، هناك طاغ يستضعفهم، لكنهم حينما يبنون القدرة هنالك الله سبحانه وتعالى يمن عليهم ونمكن لهم في الأرض. الله سبحانه وتعالى يمكن لأولئك، يعطيهم القدرات ببركة القدرات التي بنوها، ببركة الإيمان، ببركة العلم، ببركة الإمكانات، ببركة الاستجابة لله ولرسوله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم. الضعف موت والقدرة حياة. فان القيم تحيي المجتمع الميت، مجتمع منهار ميت كيف يحيا؟ بالقيم. الإنسان ضعيف ميت كيف يحيا؟ بالقيم، بالاستجابة للقيادة. إذن لا بد من بناء القدرة للخروج من الأزمات، للخروج من الموت، للخروج من الضعف، للخروج من الاستبداد، للخروج من الاحتلال. لا بد من بناء القدرة، وبناء القدرة يأتي عبر الاستجابة للقيادة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهم مغفرة وأجر عظيم. هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يستجيبون للقيادة. غض الأصوات يعني يستجيب للقيادة، يستجيب لله وللرسول، يستجيب للقيم وقيادة القيم. لأن في المقابل كما في الآية السابقة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تفقدون القوة. أنت تعمل لكن عملك يذهب هباء منثورا. حينما لا يكون هناك استجابة للقيادة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حينما الإنسان يضع رأسه في قبال القيادة ويتعامل مع القيادة كما يتعامل مع بقية الأفراد، ويرفع صوته، يقدم رأيه على رأي القيادة وموقفه على موقف القيادة، ماذا تكون النتيجة؟ حبوط الأعمال. حبوط الأعمال يعني شنو؟ يعني خسران الثواب. هذا جانب على الإطار العقائدي، أما على الإطار الفكري والعملي هو ذهب العمل منثورا، قضاء منثورا، يعني هذا العمل لا ينتج. مهما عملت الأمة من عمل لن يبني قدرتها إلا حينما يكون استجابة للقيادة. استجيب للقيم، إذا ما استجابت لقيادة القيم تحبط الأعمال، يعني هذه الأعمال لا تنتج، لا تغير الواقع، لا تحل المشكلات، لا تواجه الأزمات، لا تبني القدرة، يبقى المجتمع ضعيف. حتى نخرج من هذا الضعف، حتى لا تحبط الأعمال، حتى تكون هناك ثمرة ونتاج، لا بد من طاعة القيادة، من طاعة القيم. حينما نطيع القيم ونطيع القيادة ماذا تكون النتيجة؟ تكون لهم مغفرة، النواقص نقاط الضعف تستر ترتفع، هذه لهم مغفرة. بعد وبس هذا العمل يتضاعف ولهم أجر عظيم، أجر في الدنيا قبل الآخرة. المسألة الأجر في الدنيا قبل الآخرة، كما أن حظوظ الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، المغفرة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك لاحظوا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. قيادة تنادي حق شنو؟ حق زعامتها؟ لا. القيادة تنادي حق شنو؟ حق الباطل؟ لا، تنادي للقيم. زين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بقيم السماء، الإيمان بالإنسان أنه قادر، تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، الإيمان بالصدق، الإيمان بالكرامة، الإيمان بالحرية، الإيمان بالعزة، هذا الإيمان، الإيمان بالتوحيد لا إله إلا الله، مثل من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا النداء، الإيمان بالصلاة، يا أيها الذين آمنوا، لاحظوا الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، شنو يا أيها الذين آمنوا الخطاب حق شنو؟ في سورة الجمعة نقرأ نداء. إذا كان هناك نداء للصلاة فلا بد أن نستجيب لهذا النداء. من المنادي؟ رسول الله. من المنادي؟ أمير المؤمنين. من المنادي؟ أهل بيت النبوة. من المنادي؟ العلماء الربانيون، القيادة الرسالية، الفقهاء الصادقون، هؤلاء لما ينادون فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، صلاة الجمعة هناك الخطب، الفكر، خطب المعرفة، خطب القيم، نستجيب لهذا الخطاب. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا الدنيا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الصلاة تحيي القلوب، الكرامة تحيي القلوب، العزة تحيي القلوب، الحرية تحيي القلوب، الصدق، نداءات القيادة، هذه مطالب القيادة، هذا ما تدعو إليه القيادة للعمل للسعي. إذا صارت هناك استجابة يكون هناك الفتح والأجر العظيم، هذا هنالك يتضاعف نتاج العمل، هنالك تكون القدرة. لهم مغفرة، هنا ستر، نقاط الضعف ترتفع والنواقص تزال. حينما نستجيب للقيادة، العلماء الربانيين، نخرج من دوامة الضياع إلى مكان القدرة ومكمن القوة، فبالتالي نخرج من الضعف، نخرج من النقص، نخرج من نير الاحتلال، نخرج من ظلمات الاستبداد، هذا لهم مغفرة وأجر عظيم يتضاعف. نبني دولة مقتدرة، مجتمع مقتدر يحقق تطلعاته وأهدافه، يعني يسقط النظام الظالم، يسقط الاستبداد، يهزم الاحتلال، يخرج الاحتلال، هذا لهم مغفرة. بعد هنا تبنى الحضارة، يعني أمس أولا كان ضعف اقتصادي، الاقتصاد يكون رفاه اقتصادي، أمس أولا كانت هناك الحروب والنزاعات الداخلية يكون التماسك الاجتماعي، أمس أولا كان هناك الجهل يكون هناك المعرفة، أمس أولا كان الضعف تكون القدرة. الضعف هذا لهم أجر عظيم، أجر عظيم، مو ضعف، أضعاف مضاعفة. وكلمة عظيم يعني تعبير عن مضاعفة الشيء، أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة، اتصاف الشيء بالعظمة. لذلك احنا لابد أن نستجيب للعلماء الربانيين حتى نخرج من أزماتنا، نخرج من ضعفنا، نخرج من ضياعنا، نخرج من الاستبداد، نخرج من الاحتلال، نخرج من التيه، نخرج من حالة صحف الاستجابة للقيادة. لو نستجيب للقيادة هذا تكون. ولذلك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر من تقوى القلوب. أما هؤلاء امتحن الله قلوبهم للتقوى، خلاص مو ناس جزء من التقوى، هنا أعظم، هنا أعظم، لأن القيادة هي أكبر شعيرة بناء عبد الله كما يقول أهل البيت سلام الله عليه برسول الله. بني صرح التوحيد، كانت الأصنام تعبد من دون الله، بماذا أزيلت تلك الأصنام الحجرية والأصنام البشرية من طغاة قريش؟ بطاعة رسول الله، بالاستجابة للرسول. بالتالي هذه هي القيادة، هنا عمق التقوى. حينما يتحقق العمق هنالك يتقبل الله ويستجيب الله، يستجيب للمطالب، يستجيب للتطلعات. لهم مغفرة وأجر عظيم. لهؤلاء لهم شيئين، أولا أكو شيء سابق أن تحبط أعمالكم ما يتحقق، لأن حينما لا نستجيب للقيادة العمل يذهب هباء منثورا، هباء تهب. حينما نستجيب أولا ذاك لا يذهب، لأن ذهاب العمل بسبب عصيان القيادة، نحن لم نعصي القيادة حتى يذهب العمل هباء منثورا، فما يذهب هباء منثورا وإنما ينتج. ما هي النتيجة؟ لهم مغفرة. مغفرة. لذلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، استجبنا، غضينا الصوت عند رسول الله، غضينا الصوت عند قيادة ربانية فآمنا. آمنا بماذا؟ بأهواء القيادة؟ لا، هذه مو قيادة، ما نؤمن بأهواء قيادة، بقيم السماء التي تدعو إليها القيادة. فآمنا. لاحظوا استجابة وين؟ مو كل من قال أنا قائد وقائد، لا، قيادة تدعو للإيمان بالله بقيم السماء، ما تدعو بالأهواء والشهوات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. القيادة تهدي بأمر الله، مو بمزاجها، مو بمصالحها، مو بأهواها. هذه القيادة التي نستجيب لها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذه قيادة، أن آمنوا بربكم، هذه القيادة الربانية. شنو نداءها؟ أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ما دام استجبنا اغفر لنا الذنوب، استر علينا النواقص. نريد نبدأ الآن، عندنا نواقص، عندنا قصور. ما فيا رب احنا آمنا، خطة نتيجة الإيمان ما هي؟ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. كان عندنا أخطاء، كان عندنا معاصي، كانت هذه الأخطاء والمعاصي تسبب البعض، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نريد نصير في وين؟ في دائرة الأبرار. نريد نصير في دائرة الأبرار. إذن النتيجة أنت تريد تكون من الأبرار، من الأشخاص المقتدرين. الأبرار هم الأشخاص الذين يملكون القدرة، يملكون المكنة ببركة إيمانهم العميق. إن الذين يغضون أصواتهم، إن يكونوا مع الأبرار، هؤلاء هذه القدرة، هذا الأجر العظيم. وتوفنا مع الأبرار، يعني لا تخلي الإنسان مؤمن عادي أصلي وصوم انتهى بالصلاة عادية وشكلية، لا، وإنما أريد أجر عظيم. أجر عظيم يعني شنو؟ أكون مع الأبرار، يعني أوصل إلى أن أكون قائد، لأن المجتمع الإيماني يربي جميع أفراده على القدرة على القيادة. هذا المجتمع الإيماني، القائد الرباني هو الذي يربي جميع الأفراد على القدرة القيادية، يربيهم، ينمي على القدرة القيادية. لا يريد إنسان عادي، ما يكتفي بأن يكون إنسان عادي، وإنما يكون إنسان مقتدر. هذا الإنسان القيادي. القيادة شنو تأمر؟ تقول ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا القيادة تقول اسعى. القيادة تأمر ببناء القدرة، بالعلم، بالمعرفة. فطبيعي هنا تضاعف قدرتنا وشخصيتنا الأولى. لما نستجيب للقيادة تجيب لله، لما نستجيب للنداء شو تكون النتيجة؟ النداء ما هو أن آمن؟ الإيمان يعني شنو؟ تفقهوا في الدين ولا تكونوا أعرب. يعني شنو النتيجة؟ لابن قدرتنا. أنا أمس جاهل، اليوم عالم. أنا أمس كان عندي ذنوب، اليوم عندي طاعات. شوفوا لاحظوا، إذن هذه الطاعات تبني القدرة. الرجل قادر، امرأة قادرة، شاب قادر، شابة قادرة، مجتمع مقتدر. هذا بالاستجابة. لذلك احنا بحاجة الى ان نغض الصوت، نطيع القيادة الربانية حتى هذه القلوب تطهر بالقيادة. القيادة ماذا تأمر؟ تأمر بان نكون في بيوت الله، تأمر ان نكون في المساجد، في المساجد التي اسست على التقوى، حتى نطهر. فيه رجال يحبون ان يتطهروا. القيادة تأمر بان نطهر قلوبنا من الاجرام، نطهر أنفسنا من الضعف. هذا الاستجابة للقيادة، هذا الغط عند القيادة. يعني القيادة يقول لك اقرأ اقرأ، دبر الدبر، الزم صلاة الجمعة، صلاة الجماعة الزمها، اتعلم اتعلم، كن ذا خلق عالي، كن ذا خلق عالي. هذا الاستجابة. تقول لك اعفو، اتعلم على العفو، لا تصير انسان حاقد، لا تنتقم. هذا الاستجابة للقيادة. أن القيادة تقول للمجتمع يا مجتمع اعفوا عن بعضكم البعض، اصفحوا عن بعضكم البعض، المجتمع يتناحر. القيادة تقول تعلموا قيم السماء، يروحون يقرون لنا كتب خليعة ومجلات خليعة وما شابه، أو ما يقرأ بالمرة. وهذا ما صار استجابة، هذا ما صار. النتيجة شنو؟ النتيجة الضلال، النتيجة حبوط الأعمال. حينما ما نستجيب تحبط الأعمال، خلاص ضعف. لذلك القرآن يقول هنا لهم مغفرة وأجر عظيم. المجتمع الإيماني الرشيد هو المجتمع الذي يبني قدراته وإمكاناته يضاعفها. الإنسان المؤمن هو الذي يبني قدراته ويضاعف القدرات. كل واحد منا يريد أن يبني قدراته. ما هو السبيل لبناء القدرات؟ طاعة الإسلام. ما هو السبيل لإزالة النواقص؟ طاعة القيادة. أنا عندي نواقص أريد أعالجها، عندي نقاط ضعف أريد أعالجها، كيف؟ بأن أستجيب للقيادة. القيادة توضع برنامج، أستجيب لهذا البرنامج. القيادة تلقي بعض التعليمات، أستجيب لهذه التعليمات. تعطي بعض التوجيهات، أستجيب لهذه التوجيهات. تصدر الأوامر، أستجيب لهذه الأوامر. إن النقص أرفعه والقدرة أبنيها. هذا حينما تكون استجابة. أما لما تكون لا أرى لمن لا يطاع، أفتكم علي أمري بالعصيان، ما تريدوا. الإمام علي يقول ما تريدوا تطاع أنفسكم، كيفكم؟ أنا ما أفرحكم بالقوة. النتيجة وين؟ النتيجة حكم بني أمية حبطت الأعمال، ما استجابوا لقيادة الأمير. النتيجة حبطت الأعمال. يعني شنو؟ يعني دولة العز سقطت وجاءت دولة الذل والاستبداد، دولة سلب الكرامة، دولة القتل، دولة سفك الدماء. حكمنا وكان العفو منا سجية. هذا. ولكن ولما حكمتم سال بالدم أبطحوا. هذه كانت نتيجة سيلان الدماء. هذه بني أمية، بني العباس فعلت أعظم من بني أمية، لأن ما كان استجابة لقيادة أهل البيت. وهكذا نحن كما هو الآباء. النقطة المحورية هذه الركيزة، استجابة لقيادة ربانية. يعني النقص يرتفع، القدرات تتضاعف. ما نستجيب يعني حبط الأعمال، يعني العمل لا نتاج له. فمهما عملنا، كل واحد يعمل بحاله، كل واحد يعمل على مزاجه، كل واحد يبني بكيفه، هذا لن تكون في أي برنامج. في برنامج مسجد، في برنامج عزاء، في برنامج قراءة، في برنامج حفل، في برنامج علاقات، في برنامج ثقافي، في برنامج اجتماعي، في أي أمور تستجاب للقيادة يكون هناك القدرات. ما تستجيب للقيادة يكون هناك النقص وحطان الأعمال. لذلك نحن إذا أردنا أن نبني القدرة، إذا أردنا أن نزيل النقص سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، لا بد أن نستجيب لنداء القيادة، نداء إيمانها. وقلت أنا قيادة تدعو لشينه أن آمنوا بربكم يهدون بأمرنا وما ينطق عن الهوى، مو من الهوى ينطلق، وإنما من قيم السماء. هذه القيادة نستجيب لها. إذا كانت ليست كذلك لا نستجيب. لا نستجيب لقيادة تنطق بالهوى أو تنادي بغير الإيمان أو تهدي بغير أمر الله، لا، وإنما نستجيب للقيادة التي تهدي بأمر الله، تنادي بالإيمان، تنادي إلى صلاة الجمعة، إلى السعي إلى ذكر الله، مو إلى ذكر الشيطان، مو إلى ذكر شياطين الجن والإن على أساس يكونون حطب وهو يصعد. أنا أدعو لجماعة حتى يتعارك ويا جماعة أخرى، أتعارك ويا ذاك حتى هذول يصيروا حطب أنا أصير زعيم. لا، احنا ندعو من أجل دفاع عن قيم، ومستعدين نقدم أنفسنا ضحايا كلنا للقيم، هذا نكون قوة وقدرة. سأل الله أن يجعلنا ممن يغض صوته عند قيادته، يستجيب للقيم والقيادة، لما يحيينا، نستجيب لنداء الجمعة السعي إلى ذكر الله، نستجيب إلى نداء القيادة بالإيمان حتى تغفر الذنوب، حتى تكفر السيئات، حتى نكون مع الأبرار، حتى يتضاعف الأجر. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، إنه سميع الدعاء. أنا ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حلم